نحن لولا نور خير الرسل من سقط المتاع ذكرنا لولا هداه ما على الدنيا وداع طالع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع ربنا صل عليه كلما طاب السماع كلما غراد طير كلما امتد شعاع ربنا صل عليه كلما طاب السماع كلما غراد طير كلما امتد شعاع ربنا صل عليه كلما طاب السماع كلما غرد طير كلما امتد شعاع ربنا صل عليه كلما طاب السماع كلما غرد طير كلما امتد شعاع ربنا صل عليه كلما طاب السماع كلما غرد طير كلما امتد شعاع ربنا صل عليه كلما طاب السماع كلما غرد طير كلما امتد شعاع طالع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طالع البدر علينا من ثاني الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طالع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا مع تحيات مؤسسة ذكرى للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية رقم الهاتف 82 30 250 و55 02 21. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.